أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب قيام وسط الليل. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. قال: هذا حديث متفق على صحته. وروي عن عائشة قالت: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. ما ألفاه السحر يعني ما وجده السحر، يعني كأن السحر وجد النبي عليه الصلاة والسلام نائما. إذا جاء السحر يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام نائما، تقصد السحر الأعلى. إلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من أوسط الليل وأخره، ولكن السحر الأعلى اللي هو قبيل الفجر مباشرة كان ينامه عليه الصلاة والسلام في الأغلب لكي يقوم نشيطا إلى صلاة الصبح. فهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، يدل على أن قيام الثلث الذي بعد نصف الليل هو أفضل أوقات القيام، والله أعلى وأعلم. الثلث الذي بعد الوسط، ثلث الليل الذي بعد الوسط أفضل من أفضل وقت للقيام. وعن أبي مسلم أنه سأل أبا ذر: أي صلاة الليل أفضل؟ قال أبو ذر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فإما قال نصف الليل أو قال جوف الليل وقليل فاعله. الحديث اسناده حسن بطرقه. وروى الجماعة عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. بمعارض بل مؤيد لما ذكرنا، فإن جوف الليل أي نصفه الذي هو أقرب إلى النصف الأخير أفضل. وروى الترمذي من حديث عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. قال الترمذي: حسن صحيح غريب. باب إحياء آخر الليل وفضله. عن أبي إسحاق قال: أتيت الأسود بن يزيد فكان لي أخا وصديقا، فقلت له: يا أبا عمرو، حدثني كما حدثتك به أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قالت: كان ينام أول الليل ويحيي آخره، فربما كانت له الحاجة إلى أهله ثم ينام قبل أن يمس ماء، حتى إذا كان عند نداء الأول قالت: وثب. وما قالت: قام، قالت: وثب، لأن هذا في سرعة القيام. قالت: وثب. وما قالت: قام، فأفاض عليه الماء. وما قالت: اغتسل، وأنا أعلم ما تريد، وإن لم يكن جنبا توضأ للصلاة. حديث متفق على صحته. وفي رواية أبي إسحاق: وقال اغتسل، لكن الرواية الأولى واضح أن الراوي ضبطها أكثر، الثاني رواها بالمعنى. وروي أن مسلوقا سأل عائشة متى كان يقوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إذا سمع الصارخ قام فصلى. أراجت بالصارخ الديك، تعني إذا سمع صوت الديك. قال الحافظ: أجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالبا. قاله محمد ابن نصر. قال ابن التين: وهو موافق لقول ابن عباس: ونصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. وهذه أمور تقريبية والله أعلم. وكلمة أفاض عليه ماء يعني ربما قصدت يعني السرعة في ذلك والله أعلم، أو الاكتفاء بالقدر الواجب. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين أبقى ثلث الليل، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، أو فأستجيب له، تنفع كذا تنفع كذا، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. هذا حديث متفق على صحته، ويروى هذا الحديث من أوجه عن أبي هريرة اتفق أكثرها على قوله حين أبقى ثلث الليل. قال القاضي عياض: الصحيح رواية حين أبقى ثلث الليل الأخير، كذا قاله شيوخ الحديث، وهو الذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه، إذا بقي ثلث الليل الأخير، أو إذا بقي ثلث الليل الأخير. وفي رواية مسلم: فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وقال: إن الله يمهل، حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى هذه السماء الدنيا فنادى فقال: هل من مذنب يتوب، هل من مستغفر، هل من داع، هل من سائل، إلى الفجر. هذا حديث متفق على صحته. نزول الرب عز وجل يليق بجلاله وعظمته، النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكما ذكرنا هذه يعني كلها أنواع من الترغيب في هذه الأوقات، يعني من نصف الليل إلى آخر الليل على ما تيسر للإنسان إلى طلوع الفجر. والأفضل أن يقوم من ثلث الليل كما ذكرنا إلى يعني قبيل سدسه الأخير، ويستريح السدس الأخير لكي يقوم نشيطا إلى الفجر، فيدرك جزءا من الثلث الأخير وهو جزء من السحر، فيدرك فضائل هذه الأحاديث كلها. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة، في الصحيحين رواية الصحيحين ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين أبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق على صحته. ورواه ابن مرجانة عند مسلم هذه الرواية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه: ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم، يعني هو يستقرضنا عز وجل، يطلب منا النفقة في سبيله وهو لا يحتاج إليها ولا يظلم الناس شيئا، إنما يخاف الناس أن يقرضوا العديم الذي ليس عنده مال يسدد. ولكن لو أن غنيا طلب من أحد القرض فالكل يتسارع إلى أن يقرضه طمعا فيما عنده، لأنه يضمن أنه سوف يوفي له وعنده ما يوفي. كما أنه إذا جمع الوصف أنه غني وليس بظلوم فكل الناس سوف تبادر، ومع ذلك فالله عز وجل أغنى الأغنياء، وهو حرم الظلم على نفسه ولا يظلم مثقال ذرة، واستقرض الناس وأكثر الناس لم يفعلوا. قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وأكثر الناس يبخلون بما أعطاهم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وهي كل ليلة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وهذه الساعة يعني في أي أجزاء الليل، والذي يظهر أنها في ثلث الليل الآخر أيضا. وحكي عن الحسن أن لقمان قال لابنه: يا بني لا تكونن أعجز من هذا الديك الذي يصوت بالأسحار وأنت نائم على فراشك. اللهم اغفر لنا. يا بني لا تكونن أعجز من هذا الديك الذي يصوت بالأسحار. وذلك أنه يعني وإن من شيء إلا يسبح بحمده. باب ما يقول إذا قام من الليل. عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. قيام وقيوم وقيم واحد. قال: ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. معنى إليك حكمت أي كل من جحد الحق حاكمته إليك وجعلتك الحكم بيننا، لا كما كان أهل الجاهلية يتحاكمون إليه من الطواغيت. هذا الحديث متفق على صحته. ها؟ إليك يعني أخاصم مستعينا بالله عز وجل ولله سبحانه وتعالى، فهو يخاصم أعداء الله مستعينا بالله عز وجل رادا كل خصوماته إلى الله، يعني كل ما يختلف فيه مع غيره يرده إلى الله، وإنما يخاصم الناس لله عز وجل وبالله. وفي رواية مسلم: والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. وقال في آخره: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيره. وقال قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهجد بعدما يقول الله أكبر ثم ذكر مثل معناه. يعني هذا في استفتاح الصلاة في صلاة قيام الليل. وقوله: أنت قيام السماوات والأرض، القيام والقيوم والقوام والقيم، القائم بالأمر، فهو عز وجل قائم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن. وقيل القيوم القائم وهو الدائم الذي لا يزول، معنى الباقي الآخر الذي ليس بعده شيء والأول أشهر. وقوله: بك خاصمت، أي بحجتك أخاصم من خاصمني من الكفار وأجاهدهم. عن عاصم ابن حميد قال: سألت عائشة بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقالت: كان إذا قام كبر عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. الحديث أخرجه أبو داود وإسناده صحيح، وابن ماجه أيضا. نعوذ بالله من ضيق المقام. الظاهر أن هذا أيضا في افتتاح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. وعن أبي سلمة قال: سألت عائشة بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة من الليل، قالت: كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بأمرك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خرجه مسلم. الذي أعلمه في رواية مسلم أنه قال: إن يختلف فيه من الحق بإذنك. الروايتان معنى واحد. عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، أي من تقلب واستيقظ في من الليل، من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ قوبلت صلاته. هذا حديث صحيح، هذا فيه فضيلة هذا الذكر إذا استيقظ من النوم. تعار أي استيقظ من النوم، أصل التعار السهر والتقلب على الفراش، ويقال إن التعار لا يكون إلا مع كلام وصوت مأخوذ من عرار الظليم وهو صوته. باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر بواحد، الضرب بواحدة. عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق على صحته، وهذا اختيار أكثر أهل العلم أنه يختم بالوتر ويكون آخر صلاته بالليل وترا وركعة واحدة. عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر يعني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. خفت طلوع الفجر قبل أن توتر، وده يؤكد على يعني أنه ينبغي للإنسان أن يهتم بأن يصلي الوتر قبل طلوع الفجر. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة واجعل آخر صلاتك وترا. هذا حديث صحيح رواه الترمذي وإسناده صحيح. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق على صحته. عن أنس ابن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما القراءة؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد أي سرعة. متفق على صحته، يعني كأنه يسمع الإقامة فيريد أن ينتهي، والله أعلم. وهذا في ركعتي سنة الصبح، فالسنة تخفيف ركعتي الفجر، يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أو قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء وقولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا، آية واحدة وآية واحدة. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. باب الوتر بثلاث وبخمس وسبع وأكثر، وسبع أو أكثر. قال روينا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بثلاث، أخرجه الطحاوي والنسائي والترمذي وابن ماجه. ولفظه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. ورجاله ثقات، وله شاهد من حديث عائشة عند الحاكم بإسناد صحيح صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وهذا يدل على جواز الإيتار بثلاث. عن عائشة قالت كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين. قلنا كان أحيانا 13 وأحيانا 11، الظاهر أن هذا كان 13 خمس منهن وتر، يعني يصلي 8 ركعات ثم يوتر بخمس. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. إذا أوتر بخمس لم يجلس إلا في التشهد الأخير فقط. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، خمس يوتر بهن لا يجلس إلا في آخرهن، أخرجه مسلم. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتيه قبل الصبح، يصلي 6 مثنى ويوتر 5 لا يقعد إلا في آخرهن. أخرجه أبو داود، وفيه عن عنة بن إسحاق. هذه الرواية يعني على أنه يصلي 6 ركعات و5 يوتر بهن وركعتي الصبح النافلة، هذا محتمل، ويحتمل أن يكون هذا أحيانا وذاك أحيانا أخرى. وعن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر 13، فلما كبر وضعف أوتر 7. رواه الترمذي وحسنه، وأخرجه النسائي عن عائشة قال النسائي أخرجه النسائي بلفظ أوتر 9. وقال النسائي خلفه عمارة بن عمير ولفظه كان يصلي من الليل 9 فلما أسن وثقل صلى 7. خلفه عمر بن عمير يعني خلف عمرو بن مرة الراوي عن يحيى الجزار، حديث أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. يوتر 13 ليس صريحا في أنه يصليها متصلة، بل الظاهر أنه كما قال توتر له ما قد صلى، أي المجموع يكون إيه؟ وترا، وليس أنه 13 ركعة متصلة بسلو يعني جلوس أخير فقط. قال إسحاق بن إبراهيم في هذا الحديث: معنى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر 13 معناه أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، إنما عني به قيام الليل، ويقال إنما قيام الليل على أصحاب القرآن. أخرج حديث أوتروا يا أهل القرآن أبو داود، حسنه الترمذي، فيه أبو إسحاق السبعي وقد اختلط. إنما قيام الليل على أصحاب القرآن يعني مؤكد، وإلا فليس بواجب ولا على من حفظ القرآن، لكنه مؤكد في حقه حتى لا يكون ممن ينام عن القرآن. عن سعد بن هشام بن عامر قال: انطلقنا إلى عائشة، قلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل. استيقظ يعني، وذلك أن الاستيقاظ أخو البعث كما أن النوم أخو الموت. قالت: فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8. هذا صريح جدا في أن 9 ركعات متصلة وترا. قال: لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم. يبقى في 8 يجلس كالتشهد الأوسط في صلاة المغرب مثلا أو غيرها. قالت: ثم ينهض ولا يسلم، فيصلي 9 ثم يقعد، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن وأخذ اللحم أوتر 7 وصنع في 2 مثل صنيعه في الأول، يعني يجلس في 6 ولا يسلم، ويقوم يأتي 7 ثم يجلس ويسلم، فهي 7 ويصلي 2 جالسا بعد الوتر. فهذه قالت: فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. هذا حديث صحيح رواه مسلم. وهذا في بيان نوعين من الوتر: أن يوتر 7 يجلس في 6 و7، وأن يوتر 9 يجلس في 8 و9. وأما ما ورد في صحيح مسلم أنه يوتر 5 فلا يجلس إلا في 5، وكذا إذا أوتر 3 لا يجلس إلا في 3، لأنه يعني تشبه المغرب، قال لا توتر بثلاث لا تشبهه بالمغرب. فإذا ثبت أنه أوتر بثلاث فهمنا أن علة النهي عن الصلاة بثلاث هو التشبيه بالمغرب، فإذا لم يجلس إلا في الثالثة انتفت العلة وانتفى الشبه، فجاز أن يوتر بثلاث. فإما أن يوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس لا يجلس إلا في آخرهن، أو بست أو بسبع يجلس في السادسة والسابعة، أو بتسع يجلس في الثامنة والتاسعة، ويمكن أن يصلي ركعتين بعد الوتر. وأن الأمر بيجعل آخر صلاتكم بالليل وترا على الاستحباب وبيان الأكمل، وهذا لبيان الجواز. ومن العلماء من يقول هاتان الركعتان جالسا كسنة للوتر راتبة، كأنها سنة للوتر بعد الوتر يصلي ركعتين جالسا، لكن الصحيح أنها ضمن قيام الليل، وأن ذلك لبيان الجواز في أن من أراد إذا أوتر أراد أن يصلي ثانية جاز له أن يصلي، كما يصلي كثير من الناس مع الإمام في رمضان ثم يبدو لهم أن يصلوا مع أنفسهم أو مع غيرهم من الأئمة أو من يطيل الصلاة، فلا بأس أن يصلي معهم ولا يحتاج لنقض الوتر وهو على وتره الأول. أيوة، لا يجلس إلا في الثامنة، لا يجلس إلا في التاسعة، الخمسة لا، لأنه فعل كده بس مش نهي ولا حاجة، الخمسة جلس في الأخيرة فقط. قال أبو عيسى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاث عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع وخمس وثلاث وواحدة. قال الشيخ الإمام روي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والدارقطني وابن ماجه وإسناده صحيح. واختلف أهل العلم فيه، فذهب الثوري إلى أنه إن شاء أوتر بخمس، وإن شاء أوتر بثلاث، وإن شاء بركعة واحدة، والذي أستحب أن يوتر بثلاث. قال وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة، وإليه ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الله بن مسعود وكان يوتر بثلاث. ممن ذهب إلى ذلك لا يسلم إلا في آخرهن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة ابن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من أهل الفقه والصلاح، ذكره الطحاوي في شرح معاني الأثر. يقول وذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه يوتر بركعة واحدة، منهم عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عمر. أخرج الطحاوي بسند قوي من حديث عقبة بن مسلم قال سألت عبد الله بن عمر عن الوتر فقال أتعرف وتر النهار؟ فقلت نعم صلاة المغرب، فقال صدقت وأحسنت. يقول قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير ومعاوية وعائشة، وهو قول سعيد المسيب وعطاء، اللي هو يوتر بركعة واحدة، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق، الشافعي وأحمد وإسحاق، غير أن الاختيار عند أكثر هؤلاء أن يصلي ركعتين ويسلم عنهما ثم يوتر بركعة، لأن ابن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة حتى يأمر ببعض حاجتي. أخرجه مالك بإسناد صحيح. فإن أفرد الركعة جاز عند الشافعي وأحمد وإسحاق، وكرهه مالك. قال ابن شهاب كان سعد بن أبي وقاص يوتر بعد العتمة بواحدة، قال مالك وليس العمل على ذلك، يعني ان هو اقل حاجة يصلي ثلاثة وإلا بخلاف الأفضل، اي اللي يصلي من اللي بعد العشاء للفجر ركعة واحدة لخلاف الأفضل. وقال الأوزاعي انفصل بين الركعتين، بين الركعتين والثالثة فحسن، وإن لم يفعل فحسن، ده صحيح أن كلاهما حسن وكلاهما صحيح، وهذا من اختلاف التنوع الذي يختار الإنسان فيه ما لا يخالف يعني غيره خلاف التضاد، بل كل منهم يختار ما يشاء. وقال مالك، فقال مالك يفصل بينهما، فإن لم يفعل وقام إلى الثالثة ناسيا سجد للسهو. قال الشافعي والذي أختار ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة يوتر منها بواحدة. قال رحمه الله ومن ذهب إلى أنه يوتر بثلاث قال يوتر بتشهدين وتسليمة واحدة كالمغرب، يروى ذلك لابن مسعود. قال رحمه الله وذهب بعض أصحاب الشافعي رحمه الله إلى أنه إن اختار الثلاث يصليها بتشهد واحد، وهذا هو الصحيح كما روينا عن عائشة في الخمس، وروي ذلك عن عائشة مرفوعا. الصحيح أنه يقول عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر، إسناده صحيح. هذا صحيح في أنه يصلي الثلاث بتسليمة واحدة وأنه يصليها متصلة. إن اختار الخمسة فإن شاء بتشهد واحد كما ورد في الحديث، وإن شاء بتشهدين يقعد في الرابعة ولا يسلم ثم يقعد في الخامسة ويسلم قياسا على السبع والتسع. حقيقة أن القياس في هذا ليس له موضع، لم يرد بأن يقول أيوه ما وردش في الخمسة، ورد في الستة وليه السبعة والثامنة والتسعة، ما وردش في الرابعة والخمسة. وإن اختار السبعة أو التسعة يجوز بتشهدين كما ورد في الحديث، ويجوز بتشهد واحد قياسا على الخمس، لكن يكون خلاف الأفضل. الأفضل أنه إذا صلى تسعا جلس في الثامنة والتاسعة كما وردت في السنة. يقول وكذلك إذا اختار الإطار بإحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة. قال رحمه الله وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا. عن أبي سلمة قال، عن أبي سلمة قال سئلت عائشة أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ويوتر بركعة، وإذا سلم كبر، فصلى ركعتين جالسا ويصلي ركعتين بين أذان الفجر والإقامة. هذا حديث متفق على صحته. أقول قول هذا وأستغفر الله.